الحمد لله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال الشيخ رحمه الله وإياه في بقية شروط الطواف، قال: وجعل البيت عن يساره لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل مكة أتى الحجر يعني الأسود فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رواه مسلم. مكتوب ايه؟ أتى ايه؟ الحجر لا يا أتى الحجر. ها؟ لا أتى الحجر فاستلمه. ويستلم الحجر؟ لا لا. هذا الشرط المختلف فيه بين الجمهور والحنفية. الحنفية يقولون طاف عن يمينه، طرع، طاف عن يساره، طاف منكسا، فقد حصل الطواف. الجمهور على أن الطواف والبيت عن يساره شرط، فلو طاف القهقري حتى يجعل البيت عن يمينه تلزمه الإعادة، وهو الراجح نظر الجمهور والراجح، أن جعل البيت عن يسار الطائف الذي يطوف شرط، وهو الصحيح، لأن قوله تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق الآية مطلقة، وقد قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقال: خذوا عني مناسككم. فالطواف عبادة لا بد وأن تكون مرتبة كالصلاة، فلو طاف منكسا الطواف بطل طواف وتجب عليه الإعادة. كما لو واحد مثلا بدأ الصلاة بالتشهد، أتى بآخر الصلاة في أول الصلاة، صلاته باطلة لا تصح. فالمرجح مذهب الجمهور أن الطواف وجعل البيت عن يساره شرط صحة في الطواف. لكن هنا قد يرد سؤال: معلوم ان اليمين في الشريعة مقدمة دائما، كده؟ يعني لو قال قائل: أليس جعل البيت عن اليمين في الطواف أشرف من اليسار؟ فكيف يجاب؟ ومعلوم ان الشريعة كلها جاءت باليمين. نعم الشيء ده الاصل اللي نقف عنده، اذا لم نعلم له حكمة يجب التكليف، ده الاصل، وان استطعنا ان نلتمس له الحكمة فلا مانع. بعض اهل العلم علل هذه المسألة وقال: من أجل أن يكون انصرافه بعض الطواف والبيت عن يمينه، والبيت عن يمينه، يعني يطوف البيت عن يساره، فإذا أكمل الطواف وأراد أن ينصرف عن البيت يكون البيت عن يمينه لا عن يساره. شيخ الإسلام ابن تيمية التمس حكمة أيضا وهي جيدة في مجموع الفتاوى، يقول ها لا لا مسألة القرب والبعد لا. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ايه ما انا واخد بالي، قال لأن جعل البيت عن يسار الطائف أمكن له عند الزحام، فيعتمد على يمين نفسه، يعتمد على يمين نفسه، فلو بيطوف البيت عن يساره جهة يمينه باتجاه الناس مش كده؟ إذا يستطيع لو إنه يحمل صبي أو أراد إن هو يدفع عن نفسه أي زحام وهيرجع تحت رجلين يموت، يستطيع إن هو يدفع عن نفسه. هذه علة جيدة، يعني هذه حكمة جيدة استنبطها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، هو الأصح بنقوله فيما لا تعلم له حكمة التسليم، ده الأصل مش كده؟ وقلنا قنطرة الإسلام، قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. يعني الله تبارك وتعالى شرع العبادات ولها علل لا يدركها العقل وقد يدرك بعضها. الحكمة من جعل البيت عن يسار الطائف مع أن الشريعة جاءت تجعل فيما شرف كله باليمين، واستدللنا في دخول الخلاء بقياس العكس مش كده؟ طيب، ما الحكمة من جعل البيت عن يسار الطائف؟ بعض العلم يقول لأجل أن يكون انصرافه بعد الطواف يكون البيت عن يمينه، يكون البيت عن يمينه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الحكمة عموما كلها غير مستنبطة، يعني اجتهادية ليس بنص. قال لأجل أن يكون يمينه أمكن في المدافعة، ماشي والبيت على إيه؟ على شماله، صف اليمين لو جه أي حد دفع تستطيع أن أنت إيه؟ تدفع عن نفسك أو تلتصق بالبيت وتدفع عن نفسك بجهة اليمين لأنها أمكن لك في إيه؟ في المدافعة. أجي إلا جيد. وكونه ماشيا مع القدرة فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر. لا اسم الرمل وليس الترمل. فاش الفقير يقول ترمل. الرمل يسعى بشدة يمشي كالذي يقف، يحرك يديه وكتفه وبيجري، هو ماشي كأنه بيجري، يديه بتتحرك شمال ويمين وكتفه بتتحرك في الرمل كده. لابد متهز هو ماشي كالقفز الخفيف. لا يشرع الرمل في حق المرأة لئلا تتكشف، ولا يشرع لها بين العالمين الأخضرين بين الصفا والمروة، لا يشرع لها هذا. وإن كان السبب في التشريع امرأة وهي هاجر رضي الله عنها. فلا يجزي طواف الراكب لغير عذر لحديث الطواف بالبيت صلاة. هذا الحديث ليس في محل نزاع أصلا حتى يحتج به، وقد سبق وعنه يجزي الرواية الثانية. إذا الرواية الأولى المشي شرط صحة للطواف، والثانية وعنه يجزي وعليه دم. إذا الرواية الثانية واجب، المشي واجب، فإن ركبت عليه دم. وعنه الرواية الثالثة يجزئ بغير دم، ومذهب الشافعي وابن المنذر، وقال لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والطواف راجلا أفضل بغير خلاف لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة، ولفعل أصحابه رضي الله عنهم وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر. حديث أم سلمة رضي الله عنها كانت شاكية يعني مريضة صحيحين، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف راكبة، فأمرها أن تطوف راكبة من وراء الناس، فمرت تطوف بالبيت على البعير والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر، ويصح طواف الراكب بغير عذر بغير خلاف قاله في الشرح. لو ثبت حديث ابن عباس مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام لكان نصا في المسألة، لكن يكون موقوف على ابن عباس اختلف في المسألة. هل يجب المشي عند الطواف بالبيت ولا يجوز الركوب ولا يجوز؟ بعض أهل العلم استنبط من حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، والصلاة القيام فيها ايه؟ ركن، مش كده؟ إذا لا يجوز له أن يطوف راكبا قياسا على الصلاة، مش كده؟ لكن المرجح أنهم اختلفوا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الطواف. النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة طاف راكبا، وما العلة من طوافه راكبا؟ يعني هل الأصل إيه؟ نعم، يصل ساعة بين الصفا والمروة راكبا، وطاف بالبيت راكبا. المرجح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الناس قد تدافعوا عليه من أجل أن يقتدوا به في فعله، ووجد زحاما شديدا يشق عليهم، ركب البعيد من أجل أن يراه كل الناس فيقتدون به في أفعاله في الحج. هذا هو الراجح. فالسنة في الطواف في البيت المشي، وعليه أجر عظيم، أن كلما وجدت المشقة وجد عظم الأجر. فإن ركب فلا مانع. إيه؟ نعم، فإن ركب فلا مانع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب وهو يطوف من أجل أن يبين الجواز، من أجل أن يبين الجواز. العلماء اختلفوا في ركوبه، منهم من قال ركب لعذر، ومنهم من قال ركب من أجل أن يراه الناس لما تدافعوا عليه من أجل أن يتعلموا أفعال الحج، وهذا هو الراجح. فيقال ركب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبين للناس أفعال الحج، ما هم شايفين وهو مشى على الأرض. فالراجح أن السنة المشي، والأجر فيها أعظم، والأجر في المشي أعظم. وإن ركب بلا عذر فلا مانع، إن ركب بلا عذر فلا مانع. ولا يمكن أن نأمر الذي يركب هنا بدم، أن الأصل هنا عدم الدليل، أصل عدم الدليل. إذا من طاف راكبا لا يؤمر بإعادة الطواف، وطوافه صحيح. إيه ده من يركب بالعذر؟ مش من إذا الصحيح أن المشي في الطواف ليس بشرط، بل هو سنة. قال والموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف كذلك، وقد قال خذوا عني مناسككم، فيستأنفه لحدث فيه قياسا على الصلاة، فيتوضأ ويبتدئه. هذا على القول بأن الطهارة شرط صحة للطواف، والراجح أنه لا دليل صحيح مرفوع يدل على ذلك. وعنه يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل. يعني لو كانت المسألة أن هو مجرد ما انتقض وضوءه ذهب وتوضأ ورجع ولم يكن هناك فاصل طويل له أن يبني على ما مضى، يعرف المكان اللي هو انتهى فيه في الطواف ويذهب يتوضأ ويأتي ويكمل من حيث انتهى ويبني إذا لم يطل الفصل. فيتخرج في الموالاة روايتان، وسبق قبل هذا وعرفنا التخريج في المذهب يعني. لا يتم الطواف، اي نعم، لان العباده دي ليست متعلقه بدي، واتمام للطواف افضل. نعم، لان الفصل يسير، فصل يسير. لا يا اخي، سبق هذا معنى قلنا حديث ابن مسعود، حديث ابن عباس موقوف عليه. ولا يصح رفعه للنبي عليه السلام. من رفعه اظنه حماد بن معين وهو ضعيف، وانما اوقفه الثقات على ابن عباس. طيب، احداهما هي شرط كالترتيب، والثانيه ليست شرطا حال العذر، لان الحسين غشي عليه فحمل فلما افاق اتمه قاله في الكافي. الرواية الأخيرة هي الصحيحة، أن الموالاة بين الأشواط في الطواف شرط، إلا لعذر، إلا لعذر. يعني ينفع يا جماعة أن هو يصوف شوطين الصبح وشوطين بعد الظهر وثلاثة بعد العصر؟ لا. ينفع يتيمم يمسح وشه وبعد ربع ساعة يمسح يده؟ ها؟ ما ينفعش. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام وليطوفوا بالبيت العتيق، مش كده؟ هذا إجماع، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. وبيان المجمل الواجب واجب، بيان المجمل الواجب واجب كما سبق معنا، ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، مش كده؟ الا ان كان تفسيرا او بيانا لمجمل واجب، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا متواليا، إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن الموالاة في الطواف شرط، لكن إلا لعذر. إلا ليه؟ لعذر. ثانيا، العذر أو الفاصل اليسير تتسامح فيه الشريعة. فاصل اليسير تتسامح فيه الشريعة. يعني هو بيطوف قبل واحد من بلده، راح مسلم عليه وازيك وعامل ايه وجيت ازاي وبتاع، وقف يكلمه ثلاث اربع دقائق لا مانع، هذا لا يؤثر في صحة الموالاة، لا يؤثر. مع جماعة، خلاصة المسألة ان الموالاة في الطواف شرط صحة، الا لعذر، الا لعذر. يعني تعب ولا بد ان يجلس يستريح، لان خاصة لما تكون بتطوف في الاطراف بره في اخر المسجد تتسع عليك المسافة جدا، مش كده؟ تطوف شوطين وتتعب، لا مانع انك تقعد 10 دقائق ربع ساعة تستريح، لا مانع، لان عندك ايه؟ عذر. رجل ضغط على نفسه طاف أربعة أشواط وأغمى عليه، مش كده؟ طيب، لحد ما فقد نص ساعة، يؤمر إنه يعيد طواف من جديد ولا يكمل؟ يكمل، أنا هذا له إيه؟ عذر، مش كده؟ لكن واحد طاف ثلاث طوافات قال طيب اروح اتغدى وبعدين اجي اكمل. ها لا ليس بعوض. صحيح. ولو قاعد الطواف من البداية. اذا الموالاة في الطواف شرط الا لعوض. وكذا الفاصل اليسير عرفا تتسامح فيه الشريعة. هذا هو الراجح. ها لا مانع. ايه لا مانع. صحيح لا مانع. صلاة الجنازة وإقامة الصلاة عرض. يعني لو أقيمت جنازة ويطوف بالشوط الخامس مثلا أقيمت الصلاة يخرج ويعرف المكان اللي خرج منه ويصلي الفريضة ويرجع ويكمل. لأن إقامة الصلاة عرض. صلاة الجنازة أيضا عرض. له أن يترك الطواف ويعرف المكان ويصلي على الجنازة ويرجع. ايه نعم. لكن لا مانع ان يحصل اجر. ايه المانع؟ لا مانع. اذا الفاصل الطويل لعذر لا شيء فيه. الفاصل الطويل لعذر لا شيء فيه. ويتسامح في الفاصل اليسير عفوا. قال ويبني مع العذر. قال الإمام أحمد إذا أعيا تعب يعني في الطواف فلا بأس أن يستريح. وإن كان يسيرا يعني فاصل دقائق معدودة أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإذا صلى بنى على طوافه. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن فإنه قال يستأنف وكذا الجنازة لأنها تفوت. لو حضر الجنازة أو صلى الفريضة اختلف أهل العلم هل يبدأ الشوط من أوله من عند الحجر الأسود ولا له أن يكمل من حيث انتهى؟ جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أنه يكمل من حيث، وانفرد الحسن البصري فقال يعيد الشوط من الأول. والراجح مذهب الجمهور ولا دليل على التفريق. ليه؟ لأن الطواف عبادة واحدة. إما أن نقول بطل الطواف من أوله كله مش كده، وإما أن نقول صح ويبدأ من حيث انتهى. مع يا جماعة الآن من أين يبدأ؟ يبدأ الشوط من أوله ولا من حيث انتهى؟ الراجح انه يبدا من حيث انتهى كده، لان الطواف كله على بعض السبعه اشواط عباده ايه واحده مش كده، من حيث على كلام الحسن. لو قلنا من الحجر الاسود اذا يعيد من اول طوف، لان الطواف كله ايه عباده واحده مش كده، بطلان طوفه تبطل الايه الباقي مش كده. فاما ان نقول يعيده كله من الأول أو نقول يبدأ من حيث انتهى. مذهب الجماهير هو الصحيح. التفريق ما بين حجر أسود والمكان الذي انتهى عنده عند الحسن ليس عليه دليل. يبدأ من حجر سبق هذا وقلنا يبدأ. سبق هذا في شروط الطواف، قلنا يبدأ من عند الحجر وينتهي عنده، يبدأ الطوف من عند الحجر وينتهي. وزي قلنا لو انه قلنا زمان كانت الحكومة السعودية عاملة ايه خط طويل بحيث ان اي حد يستلم الحجر من بعيد، انه لو اراد ان يستلم مكانه يحصل زحام شديد ومدافع مش كده. فلما وجدوا الناس كلها تقف على الخط والوقوف ده بيعرقل مسيرة الطواف حوالين البيت وبيعمل زحام وتدافع، مسحوه. الخط ده جائز فعله ولا غير جائز؟ ها؟ طيب وخط الصلاة نفس المسألة، نفس المسألة. طيب مش من ايه؟ لا ما هو المفروض المكان ايه ده مان؟ ده مان؟ ايه نعم ده مان؟ مفيش اشكال ده مان. قال وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين ذكره ابن المنذر إجمع، يعني شك هل هذا هو الخامس ولا السادس؟ ها؟ اليقين أنه الخامس والسادس مشكوك فيه، واليقين لا يزول في الشك مش كده؟ مسألة الشك لو تفتكروا في باب الوضوء لخصناها في ثلاث كلمة، متى لا يلتفت إلى الشك ولا يعتبر به؟ بعد الفراغ من العبادة، هذه واحد كده، لأن الأصل أنه خرج من العبادة بيقين والشك طارئ مش كده، واليقين لا يزول. بعد ما توضى وخلص دخل الصلاة يقول أنا غسلت وشي ولا لا، الأصل أنه إيه؟ بعد ما خلص الصلاة وخرج المسجد قال أنا صليت ثلاثة ولا أربعة، الأصل أنه صلى أربعة مش كده. إذا الشك لا يلتفت إليه بعد الفراغ من العبادة مش كده. والثاني إن كثر لا يلتفت إليه، ليه؟ لأنه من الشيطان، ولأن أصل جبلة الإنسان التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها عدم الشك. أصل الجبلة اللي خلق عليها كل إنسان عدم الشك، هو ده الأصل مش كده. والشك طارئ فهو من الشيطان من أجل أن يهجم عليه ويلبس عليه عبادته مش كده. لو واحد اعترض علينا في الثاني هذا وقال ايه؟ طب لو افترضنا ان هو شك وكان صحيح في المسألة ده بعلمه، ايه نعم هو موسوس مش كده؟ وجاء رجل ابن عقيل الحنبلي وقال له انا اجنب وانغمست في نهر الفرات ثم خرجت، فهل علي من غسل؟ قال لا، بل انت رفع عنك القلم، يعني مجنون. واحد بيغمس في الميه ويطلع ويظن انه لسه ما طهرش ده مجنون. ايه كثير الوسواس، ودي وقعت. بعض رجل جاء الى احد المشايخ وقال له انا بتوضا من العشاء لحد الفجر معي عشان يصلي العشاء وما صلاش العشاء، مسألة لا تتخيل. والشيطان ذكرنا أنه لا يهجم إلا على قلب الحريص على العبادة، حريص العبادة تهمه جدا. فلو قيل إن المسألة ده بعينها اللي هو شك فيها شك صح، فكيف يجاب؟ ونحن نقول إن كثر فلا يلتفت إليه، لكن ممكن في مسألة بعينها يكون شك صحيح. لا يا أخي، لو اعترض علينا في قولنا بأن الشك إذا كثر لا يلتفت إليه لأنه ليس مما جبل الإنسان عليه، فعلمنا أنه من الشيطان كما جاء في حديث صحيح حديث أبي هريرة، فإذا توى بالصلاة هرب الشيطان، يعني قال فإذا أقيمت جاء فجعل يقول له أذكر كذا أذكر، مش كده حتى ينسى، مش كده؟ إذا الأصل أن كثرة الشكوك خارجة عن جبلة الإنسان يحدثها له الشيطان، فمن كثرت شكوكه نقول لا عبرة به. أنا شاك في الوضوء ولا وضوء صحيح، شاك في الصلاة صحيح، أنا شاك في الطواف طوافك صحيح، وهكذا لحد في النهاية يغلق عليه الباب خلاص ما يشكش كده. لكن قد يقال في هذه المسألة بعينها أنه قد يشك في أمر ما وشكه صحيح، فكيف الجواب؟ صحيح، يقال سدا للباب ولو كانت في الواقع غير صحيح، ويعفو الله تبارك وتعالى عنه، حتى لو كانت المسألة على أرض الواقع الصلاة نفس ركعة، الوضوء ما غسلش فيه وشه، مش كده؟ شك في مسألة بعينها وشكه ايه؟ صحيح، مش كده؟ نقول سدا للباب عبادتك صحيح، عبادتك صحيح، سدا لباب الشيطان عليه عبادتك صحيح. الحالة الثالثة اللي لا يلتفت فيها إلى الشك، الشك الطارئ الذي يطرأ على الإنسان أحيانا، الذي يطرأ على الإنسان أحيانا لا يلتفت إليها. طيب ان تعارض الشك وكان فيه غلبة ظن، وده سبق معنى في صحيح مسلم، اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى، فليتحرى الصلاة ثم ليبني عليه، مش كده؟ إذا لو وجد في الشك غلب ظن يقدم، يعني هو يشك 70% غلبة الظن في الشك موجودة 70% واليقين 30%، فنسبة الشك بغلبة الظن المصلى 3 ركعات، والنسبة الأخرى التي تقابلها 20% أو 30% نصلي ركعتين 4 ركعات، فهنا نقول تقدم غلبة الظن لقوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى وليبني على الأقل. قالوا وليبني على الأقل دل على أن غلبة الظن هنا مؤثرة لأنه لم يعتمد عليها، لم يعتمد عليها. وجاء صلى يقول قال إذا شك أحدكم في صلاته سنتين صلى أو 3 كان صلاة النبي، قال فليتحرى الصواب ثم ليبني على ذلك على الأقل ثم ليتم، مش كده؟ إذا لو وجد الغلب الظن يبني على الأقل، كده يعني وجد شك، وهذا الشك معه غلبت ايه؟ ظن. يبني هنا على الاقل، يبني على الاقل. ايه نعم، فليتحرى. يعني ايه فليتحرى؟ لا، فليعمل بغلبة ظنه. فليعمل بغلبة. طيب فليتم. طيب فليتم ثم ليتم. لو وجدت غلب الظن يعمل معها على التحري الذي وجد عنده. صحيح، على التحري الذي وجد عنده. طيب سنن الطواف، وسننه استلام الركن اليماني في يده، يعني فيه هنا الأولى لا تقوم بيده، لا يمكن أن نحط الركن كله في يده، أصبحت يده الآن ظرف للركن. استلام الركن اليماني في يده وكذا الحجر الأسود وتقبيله، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر يعني الأسود في كل طوفة. عندكم في كل طوافين مش كده؟ لا لا، رواية أبي داود في كل طوفة طوافيه لا. قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، وهو ابو داود، عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فاذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر هنا تشكو العبرات وهو ضعيف جدا في اسناده محمد بن عون متفق على ضعفه. ونقل الاثرم ويسجد عليه، السجود على الحجر الأسود أنه يحط يديه عليه كده كهيئة الساجد، ها، ويضع رأسه عليه ويقبله كهيئة الايه؟ الساجد. السجود على الحجر لا يصح فيه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من فعل الصحابة، لا يصح فيه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مشروع من فعل الصحابة. إيه ورد في حديث عند أبي داود الطيالسي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر ولكنه ضعيف. قال ويسجد عليه فعله ابن عمر وابن عباس والاسانيد صحيحه زيهما. فان شق استلام الحجر، الاستلام اللي هو يا جماعه؟ الاستلام اللي هو ايه؟ المسح، لا يمسح عليه، استلام معناه المسح، يمسح عليه اليد. فان شق استلمه، يعني شق عليه استلامه، وقبل يده لما روى مسلم عن ابن عمر، عندكم ابن عباس مش كده؟ لا، هي ابن عمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت يستلم الركن بمحجن معه عصا معكوفة ويقبل المحجن. عندنا حجر أسود وعندنا الركن اليماني كده. استلام الحجر الأسود له أربع صور، له أربع صور. الصورة الأولى أن يستلمه بيده ويقبل الحجر، الاثنين يقبل الحجر ويستلمه بيده. الصفة الثانية أن يستلمه بيده فقط فيقبل يده، يمسح عليه بإيده وبعد يمسح عليه يقبل إيده. الصفة الثالثة يستلمه بمحجن عصا ويقبل العصا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الصفة الرابعة يشير إليه بيده اليمنى ويكبر والله أكبر. إيه ويقبل العصا. إيه نعم لابد. يعني يمسح بالعصا على الحجر الأسود وبعدين يقبل العصا. الرابعة أن يشير إليه فقط هذا إذا شق عليه ويقول الله أكبر. إيه نعم بيدي اليمنى. إذا استلام الحجر له أربع كيفيات، يقبله ويمسح عليه، يمسح عليه فقط ويقبل يده، يمسح عليه يعني يستلمه بالعصا ويقبلها، فإن لم يستطع كل هذا يشير إليه بيده اليمنى ويقول الله أكبر. لكن صح عن ابن عمر أنه كان يشير إليه ويقول بسم الله الله أكبر، فيزود إيه بسم الله. هذه عند أهل العلم معدودة من اجتهادات ابن عمر التي لا يوافق عليه. نعم إذا يبدأ في الطواف من عند الحجر الأسود ويقبله، فإن لم يستطع يستلمه، فإن لم يستطع فبمحجن ويقبل المحجن، فإن لم يستطع يشير إليه ويقول الله أكبر. وهذا عند كل طوفة، عند كل أول شوط لو استطاع أن يفعل يفعل، هذا من السنة. فإن لم يستطع وذكرنا قبل ذلك أنه لا يأتي بالسنة بالمستحب ويقع في المحرم، فيزاحم الناس ويقع في المحرم من أجل الإتيان بسنة، ويفعله في كل شوط. فإن لم يستطع يشير إليه ويقول الله أكبر. الركن اليماني بعد الحجر مباشرة لا يشرع استلامه إلا في أول طوفة فقط، ولا يشرع تقبيله ولا لمسه بشيء وتقبيل الشيء لا، لأن التقبيل لا يثبت إلا للحجر. أما الركن اليماني يستلمه فقط، يمسح عليه بإيده فقط، لا يشرع تقبيله ولا تقبيل اليد، ويكون في الشوط الأول فقط، وبقية الأشواط لا يستلمه. إذن عندنا فرق بين الركن اليماني وبين الحجر. حجر يقبله ويستلمه، أو يستلمه ويقبل يده، أو يستلمه محجن ويقبله. المحجن عصا معقوفة اللي احنا بنسموها عندنا عصا عكاء، لها من الآخر رأس إيه متنية كده معقوفة. العصا العوجة صحيح اسمه عصا عكاء. فلو استلمه بها يقبل العصا، ما استطاعش يشير إليه من بعيد كده يقول إيه الله أكبر. طب عند الحجر عند الركن اليماني بعده إن استطاع إن هو إيه يستلمه فلا مانع، طب ما استطاعش لا يقبله ولا يشير إليه ولا يقول الله أكبر وليس عنده ذكر، إلا ابن عمر فقط عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح أنه كان يستلم الركن اليماني ويقول بسم الله الله أكبر، لكن عد هذا من اجتهادات ابن عمر التي لم يوافق عليه. في كل طوفة. لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. أهل العلم على أن الركن اليماني لا يستلم إلا في أول طوفة فقط، ولا أعلم لهم دليل، لكن يأتي هذا الصريح في حديث جابر، في حديث جابر في الحديث. نعم، يعني الحديث يعني المرجح فيه انه حسن، يعني لا يصل الى درجه الضعف الذي لا يحتج به، لكن استلام الرقي لا يكون الا في الطوفه الاولى فقط. نعم. لا يصح. لكن خد بالك في أذكار الطواف إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض الناس بيزيد عليها وأدخلنا الجنة يا عزيز يا غفار واجعلنا مع الأبرار، لا الزيادة ليست ثابتة خلاص، لكن نقول لا مانع منها وليس بمحظورة بشرط ألا يداوم عليها في كل طواف، لأن هو في الطواف له أن يدعو بما شاء لا مانع، له أن يدعو بما شاء مفيش إشكال، لكن لا يداوم على ذكر معين. أما الكتيبات اللي يذكر فيها تلك الأدعية عند الطواف فليست مرفوعة عليه السلام ولا للصحابة، لا، لكن له أن يدعو بما شاء، لأن العلماء مختلفون هل يقرأ القرآن في الطواف ولا لا يقرأ؟ بعض أهل العلم يقول يقرأ، وبعضهم يقول دعاء أفضل، دعاء أفضل، لكن جاروا القرآن أفضل اعترضوا على من قالوا بأن الدعاء أفضل، قالوا كيف يقدم الدعاء على كلام الله تبارك وتعالى؟ نقول هذا يمكن الجواب عليه من باب أن المفضول أحيانا يكون فاضلا، مش كده؟ لو أذن المؤذن وأنت تقرأ القرآن ازدحم عندك فضيلتان، هل تجيب المؤذن وتردد معه أو تقرأ القرآن؟ مع أن كلام الله تبارك وتعالى أفضل من الأذان ولا شك في ذلك، وأن قراءة القرآن أفضل من الأذان ومن إجابة المؤذن، مش كده؟ لكن في هذا الموضع بعينه إجابة المؤذن أفضل من القراءة من حيث التفاضل، مش كده؟ زي واحد مثلا بعد الفجر يقول أذكار ولا يقرأ قرآن؟ صحيح، وإن كان القرآن أفضل من الأذكار بلا شك، لكن هذه العبادة هذا هو محلها فتقدم هنا من أجل المحل. فأحيانا يأتي سبب يجعل المفضول فاضل ويرفعه فوق الفاضل من أجل قرينة دلت عليه في هذا الموضوع، مش كده؟ فنقوله الأفضل في الطواف الدعاء وليس قراءة القرآن، ده الأفضل، وله أن يدعو بما شاء لكن لا يخصص، لا يخصص دعاء معين لا يذكره إلا في كل فور، لا بل له أن يدعو بما شاء في كل فور. لا لا لا لا لا لا لا يشترط تكلف السجع ولا اللغة في الدعاء، لا لا لا لا لا لا لا لا يأخذ لا يأخذ أصلا خارج من مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وفي رواية ما شاء، يعني لا يشترط أنه يتكلف السجع في اللغة وينتقل ألفاظ، لا. إيه نعم، يعني وإن كان المواضع دي يعني الإنسان لا يدعو فيها إلا بخير الآخرة لأنه لن يدركها بعد ذلك، فلو جعل همه كله الآخرة في تلك المواضع فلا مانع، وإن أراد أن يدخل الدنيا في الدعاء برضه فلا مانع، لا مانع. لكن أحيانا يعني يتعارض فضيلتها فيقدم أولاهما من ناحية كثرة الأجر مثلا وارتفاع عن الأخرى تقدم، فالراجح إن هو يدعو بما شاء ولا يتكلف، لا يتكلف السجن. إيه نعم، لا يشوش على من بجواره. وهو يطوق لو خرج خارج المسجد خطوات يسيرة فطوافه صحيح، لكن لو طاف خارج المسجد متعمدا فطوافه لا صحيح. الأصل الطواف يكون في داخل المسجد، فلو مع شدة الزحام طلعوه برا خطوتين أو ثلاثة أو عشرة ورجع ما فيش مانع، مثل هذا تعفو الشريعة عنه. لكن لو قال أطوف خارج المسجد فطوافه باطل، وإلا لكان يمكن لواحد يأتي بسيارة ويطوف حول مكة من الخارج على الطرق الخارجية ويقول أنا كده طفت بإيه؟ بالبيت، مش كده؟ ممكن لو كان الطواف خارج المسجد الجو، ممكن واحد يقول لك أنا ما وجعش قلبي بالزحام ده، أنا راكب العربية مكيفة وأطوف حوالين إيه؟ أدور حوالين مكة من الخارج وأكون طفت بالبيت، نقول لا. فالخطوات اليسيرة التي يخرجها خارج المسجد بسبب شدة الزحام لا تطلب طواف. زي الحجر الأسود كده موجود في جهة الشارع، عند الطواف لو استطعت انك تستلمه تستلمه، ده في نفس البيت نفسه. ايه ركن جهة الشام موجود في حجر كبير، لو استطعت انك تستلم تستلم، ما استطعتش كل شيء ها؟ ايه نعم في البيت بس. وقلنا البيت له اربعة اركان كده، الركن اليماني والحجر الاسود في جهة مش كده، والركنان الشاميان لا يشرع استلامهما الا بعد ان يعاد البيت على قواعد ها ابراهيم، ذكرنا هذا في صحيح مسلم، لأن البيت ليس على قواعد إبراهيم حاليا، فالآن لا يشرع مس الركنين الشاميين. ليه؟ لا، لأن الجانب بتاعهم داخل لجوه المفروض يطلع لبره. إيه نعم صحيح، اللي هو على حجر على الجدار اللي معمول على حجر إسماعيل صحيح. طيب، قال والاضباع والرمل والمشي في مواضعها لما تقدم. سبق معنى ان الرمل والضباع من سنن الطواف، وان يكشف كتفه الايمن ويرمل في الثلاثة اشواط الاول ويمشي في الاربع الباقية. فلو لم يضبع ولو لم يرمل فطافه صحيح. هذه من السنن التي يزاد بها الأجر، وذكرنا الحكمة في الضباع وفي الرمل. نعم، لو اشترط لو وضع يده على الستارة نفسها فيه. قال والركعتان بعده يعني بعد الطواف، والأفضل خلف المقام لقوله تعالى واتخذ المقام إبراهيم مصلى. نبقى على قول الجمهور حتى يأتينا يوم الاثنين صحيح مسلم، لأن الركعتين ذكرهم جابر في خلف المقام عندي أقوال لأهل العلم أنها مدرجة من كلام جابر، لكن نبقى على هذا القول الجمهور حتى أقف على هذا الكلام. نعم، إيه عموما إيه يعني إيه ركعتين بعد الطواف داخلة في عموم الآية مش كده؟ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى صحيح. ونقول الركعتين اللي صلاهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الطواف فرض من أفراد العموم، فرض من أفراد العموم، فمن سنن الطواف بعدما ينتهي أن يصلي ركعتين خلف المقام. المقام اللي هو الحجر، اللي هو مكان الحجر محطوط، وأخره عمر رضي الله عنه، وليس المعنى أن يصلي في قبل الجدار بتاع الحجر داخل الكعبة، لا، بعد الجدار، لأن الحجر اللي وقف عليه إبراهيم عليه السلام كان موجود ومستند إلى جدار الكعبة، فكان يعرقل الطائفين، فجاء عمر رضي الله عنه وأخره. وقلنا احنا الحكومة السعودية لما وجد الناس بعد الصلاة بينكبوا عليه وحيبدأوا يضعوا في الشرك في بيت الله الحرام من أجل أنهم يتبركوا به، عملوا عليه زي كشك كده عشان ما حدش ينهال عليه بعد الصلاة. فبعد جدار الحج مقام إبراهيم عليه السلام في المكان اللي كان واقف فيه فوق الحجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أنهى الطواف جاء إلى مقام إبراهيم وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين. نبقى على هذا حتى أقف على دليل عندي أدلة تدل على أن ركعتين خلف المقام موقوف على جابر وليس مرفوع. طب وكيف يستقبله؟ لا. طيب. لا ما ينفعش. لابد كل من كان يرى الكعبة بعينه لابد أن يسامحها. لابد لو عمل خط مستقيم من مكانه كده للكعبة وطلع الخط ده ليس مصطدما بالكعبة من أي جهة فصلاته باطلة. لعدم استقبال القبلة. أنا فهمت قصدك. هنقوله ده الجدار اللي بعد منه على طول مقام إبراهيم. هو هيبقى في دوشه كده أهو وظهره ليه؟ هيبقى صلاته باطلة. صلاته باطلة، لابد إن هو لكن إذا بعدت الجهة يتسامح في الانحراف اليسير. زينا كده وزي جميع البلاد اللي موجودة حوالين الكعبة لا يشترط ان الخط من عند رجلين المصلي يسامت الكعبة بعينه، لا، بل يشترط انه يصلي في جهة الكعبة فقط لمشقة ان يكون استقبال القبلة فيه مسامتة للكعبة بالضبط. لا لا يمكن هذا عتيق، ولذلك لا يشترط المسامتة وانما يشترط استقبال الجهة فقط، استقبال الجهة فقط. فاللي يصلي عند البيت وشايف البيت بعينيه لابد انه يستقبل البيت من اي جبهة من الاربعة، مش كده؟ وزيك بتشوفه مصلح عن الكعبة ايه دايرة. واتخذوا مقام ابراهيم مصلى، اي صلوا في مقام ابراهيم. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم باحد افراد العموم وهو صلاه ركعتين بعد الطواف. وهذه سنه وليست بواجبه، وان كان بعض اهل العلم اوجبها لكن لا دليل على الوجوب. وقيل للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي عن ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين، أسبوعا يعني سبعا، إلا أن هذا رواه البخاري معلقا في صحيحه بهذا اللفظ ولكن ضعيف. أما اللفظ الصحيح قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وصاف بين الصفا والمروة. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والحديث في الصحيحين. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقع خلاف بين أهل العلم كما يقول الزهري العطاء، لو أنه بعد فراغه من الطواف أقيمت الصلاة فصلى المكتوبة، فهل تجزئه المكتوبة عن ركعتي الطواف ولا لا تجزئه؟ الراجح أن ركعتي الطواف مقصودة لذاتها ولا يحصل هنا التداخل، ولا يحصل هنا التداخل. ها؟ إيه نعم. لا عطاء يقول تجزئ. إيه لكن الصحيح أن ركعتي الطواف سنة مستقلة، وأن التداخل هنا لا يحصل، وركعتين مقصودتين لذاتهما. يعني يصليهما بدليل أنه لو طاف سبعا يصليهما، ثم طاف سبعا بعد الأولى يصليهما، ثم طاف سبعا بعد الأولى والثانية يصليهما، وهكذا. على قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد طاف بهذا البيت أو صلى ساعة من ليل أو نهار. فكلما تعدد الطواف تعددت معه السنة. فلو انه طاف 21 مرة بعد كل 7 مرات يصلي ركعتين خلف المقام. وعطاء يقول الفريضة تجزي عنها، لكن نقول هنا التداخل لا يحصل لأن ركعتي الطواف مقصودة بذلك. قلنا يا جماعة في الطواف لو خرج بسبب الزحام عن المسجد ولو بضع خطوات فطوافه صحيح، لكن لو تعمد الطواف خارج المسجد فطوافه غير صحيح. وكذا يجوز له أن يقرأ القرآن وأن يدعو في الطواف، لكن قراءة لكن الدعاء أفضل من قراءة القرآن. والدعاء الوارد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وما زاد عليه فلا يصح رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام ولا للصحابة، لكن لا مانع من أن يأتي الإنسان بما يحب من الدعاء ولا يتكلف السجع ولا اللغة، بل يدعو بما يحتاجه في الدنيا والآخرة وبما يريده بما شاء، لكن لا يجعل دعاء معينا مخصوصا بالطواف لئلا يقع في البدعة. والكتيبات الصغيرة اللي فيها تحديد أدعية الطواف هذه ليست بصحيحة.